الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. فقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الظهار من قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الظهار. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس السادس والعشرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الظهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله كتاب الظهار. الظهار في لغة العرب جمهور أئمة العلم رحمهم الله على أنه مشتق من الظهر، كما صرح به صاحب اللسان والإمام الأزهري وغيرهما من أئمة اللغة رحمة الله على الجميع. والسبب في ذلك أن المظاهر يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فنظرا لوجود هذا التشبيه بهذا الموضع قيل له ظهار، فهو فعال من الظهر، والظهر من الكاهل إلى العجز. والكاهل في لغة العرب يشمل الست فقرات الأول الأعلى من ظهر الإنسان، والعجز آخر الفقرات من جهة مؤخر الإنسان. وقال بعض العلماء إن الظهار فعال من الظهور بمعنى الارتفاع والعلو، يقال ظهر على الشيء إذا علا، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، أي أن الله عز وجل لم يمكنهم من العلو على ذلك السد الذي جعله ذو القرنين. فهذا من استعمال الظهر، الظهور بمعنى العلو. يقال ظهر على الشيء إذا علا وارتفع. والصحيح الأول أن الظهار مأخوذ من الظهر. وأما في اصطلاح الشرع فإن المراد بالظهار تشبيه المنكوشة بمن تحرم عليه على التأديب. فإذا شبه الزوج زوجته ومنكوحته بامرأة تحرم عليه حرمة مؤبدة كأمه وأخته وعمته وخالته وبنت أخته وبنت أخيه ونحوه من النساء التي يحرمن على الإنسان حرمة مؤبدة، بقول بعض العلماء. وقال بعض العلماء: تشبيه المنكوحة بمن تحرم عليه، ولم يفرق بين الحرمة المؤبدة والحرمة المؤقتة. والفرق بين القولين أن أصحاب القول الأول يخصون الظهار بمن تحرم على التأديب، فلو قال لزوجته: أنت علي كظهر أختك، فإنها ليست محرمة على التأديب عندهم فلا يكون ظهارا. وعلى القول الثاني لو قال لها: أنت علي كأختك أو أنت علي كظهر أختك، فإنه يقع الظهار. قولهم رحمه الله تشبيه، التشبيه تفعيل من الشبه، يقال هذا يشبه هذا إذا كان مثلا له، والتشبيه هو الدلالة على أن أمرين اجتمعا في شيء فأكثر من الأشياء. الدلالة على أن أمرين أو شخصين أو شيئين اجتمعا واشتركا في أمر أو أمور أو في شيء أو في أشياء. فحينما يقول الإنسان: محمد كالأسد، فهذا تشبيه، شبه محمدا بالأسد، لكنه ليس من كل وجه، إنما مراده أن محمدا في الشجاعة والقوة كالأسد. أو يقول: محمد كالبحر من جهة الكرم أو من جهة العلم، أي أنه كثير العلم ككثرة البحر، أو كثير الكرم والجود والعطاء كالبحر. المقصود أن التشبيه تمثيل، فإذا لابد في الظهار من وجود التشبيه، ولا يقع الظهار إلا إذا وقع التشبيه. فهذا التشبيه يستلزم أربعة أركان: مشبه ومشبه ومشبه به وصيغة يقع بها التشبيه. فهذه أربعة أركان لا يمكن أن يقع الظهار إلا بها: مشبه وهو الزوج، ومشبه وهي الزوجة والمنكوحة التي عقد عليها، ومشبه ومن في حكمها، ومشبه به وهي المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة على التفصيل المعروف عند أهل العلم رحمه الله. وصيغة، الصيغة أن يخاطبها أو يقول في غيبتها يستوي الأمر. المهم أن يقع التشبيه باللفظ، فلا بد من وجود الصيغة الدالة على الظهار والتحريم به. فهذه الأربعة أركان لا بد من وجودها. أما بالنسبة للمشبه فهو الزوج، لكن الشرط فيه أن يكون بالغا عاقلا مختارا، فلا يصح الظهار من الصبي ولا يقع الظهار من الصبي. فلو أن صبيا عقد له أبوه على زوجة فقال هذه الزوجة علي كظهر أمي، فإنه لا يقع الظهار. السبب في هذا أن لفظ الصبي غير معتد به شرعا في المؤاخذات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. كذلك المجنون، لأنه لا يصح ظهاره هذا بالإجماع. وفي حكم المجنون السكران ومن تعاطى المخدرات والعياذ بالله، سواء كان معذورا أو غير معذور، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في طلاق السكران، وبينا مراتب السكر وأوجه السكر وما أجمع العلماء رحمهم الله على عدم مؤاخذة السكران به في الطلاق وعلى مؤاخذته به في حال السكر. وفصلنا في ذلك، وأن الصحيح أن السكران كالمجنون لا يؤاخذ لا على طلاقه ولا على ظهاره إذا بلغ من السكر إلى درجة لا يتحكم فيها، بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن كان لا يعلم ما يقول إنه لا يؤاخذ به. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأحاديث وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة، يشترط أن يكون مختارا بحيث لا يهدد ولا يكره. فلو كان مكرها فإن الإكراه يسقط المؤاخذة في الألفاظ، ولذلك المرتد حينما يتلفظ بالردة إذا أكره على لفظ الردة فإنه لا يؤاخذ إذا كان مطمئن القلب بالإيمان، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدل على أن المكره ساقط القول، لأن الله أسقط عنه الردة وهي أعظم شيء، فمن باب أولى أن يسقط ما دونها. إذن معنى ذلك أنه لا بد وأن يكون الزوج المظاهر بالغا عاقلا مختارا، لا تشترط في حرية في الرقيق والفرح هذا على حد سواء يؤاخذ ويلزمه ما يلزم الحر. مشبه وهي الزوجة فيقول لها أنت، يخاطبها أو يقول زوجتي أو فلانة أو نسائي أو امرأتي ونحن ذلك، مما يدل على المنكوحة هي المنكوحة سواء كانت مدخونا بها أو غير مدخون بها. فكل زوجة عقد عليها الإنسان فإنه يصح ظهاره منها إذا كان العقد صحيحا ولا يشترط دخوله بها. فلو عقد عليها الساعة ثم قال مباشرة: هي علي كظاهر أمي أو زوجتي علي كظاهر أمي، وقع الظهار، لا يشترط الدخول. هذا بالنسبة للمنكوحة حقيقة أو حكما، من في حكم المنكوحة والزوجة وهي المطلقة طلاقا رجعيا. فلو أن امرأة طلقها طلاقا رجعيا فقال: هي علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فلانة مني كظهر أمي، ونحن ذلك، وقع الظهار. هذا بالنسبة للمشبه. المشبه به، طبعا المشبه يستوي أن يشبه المرأة كلها أو بعضها على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. يقول أنت بدنك ذاتك جسمك كلك، أو يذكر عضو من الأعضاء المتصلة على تفصيل سنذكره إن شاء الله. هذا بالنسبة للمشبه. المشبه فيه وهي كما ذكرنا المرأة المحرمة عليه. من أهل العلم من يقول حرمة مؤبدة، فيختص هذا بثلاثة أنواع: المحرمات من جهة النسب، المحرمات من جهة المصاهرة، والمحرمات من جهة الرضاع. وقد فصلنا هذه الثلاثة المحرمات وبينا أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمه الله على التحريم بهم على التفصيل في مسائل النكاح، في مقدمات كتاب النكاح المحرمات بينا المسائل المتعلقة بهذه الثلاثة الأنواع. فأي واحدة يختارها من المحرمات على التأديب من جهة النسب السبع، لو قال أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو أختي أو بنت أخي أو عمتي أو خالتي أو بنت أختي، فهذا كله يعتبر من المحرمات، فهؤلاء كلهم من المحرمات حرمة مؤبدة. من جهة المصاهرة لو قال لها أنت علي أو أنت مني كأمك، أنت علي كظهر أمك، فإن أم الزوجة محرمة حرمة مؤبدة في الشرط المذكور في القرآن. مجرد عقدي على بنتها تحرم الأم حرمة مؤبدة كما بينا. فلو خاطبها بذكر أمها أو بذكر بنتها فقال لها أنت علي كبنتك، إن هذا أيضا يدخل من حرمات المحرمة من جهة السبب المصاهرة، سبب المصاهرة. كذلك أيضا يقول لها أنت علي كزوجة أبي أو كفنانة التي هو زوجة أبي لأنها محرمة إلى الأبد، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. أو يذكر زوجة بنتها زوجة ابنه فيقول أنت علي كزوجة ابني، أنت علي كفنانة، ويقصد زوجة ابن من أبنائه وإن نزل. فهذا كله يشمله الظهار وفي الرضاء مثل النسب. هذا بالنسبة للمشبه به، يشبهها بأمه تشبيها صريحا أو كناية، لكن يسأل عن قصده. كناية صريحا يقول لها أنت علي كظهر أمي. الكناية أن يأتي بلفظ محتمل لأن يقصد الظهار ويقصد غير الظهار. مثلا إذا قال لها أنت كأمي، عند بعض العلماء إذا قال لها أنت كأمي ولم يذكر الظهر هذا محتمل، لأنه يحتمل أنت كأمي محرمة أو أنت كأمي مكرمة، لأنه يريد أن يكرمها ويقول لها فيقول لها أنت كأمي أو ما أنت مني إلا كأمي تكريما لها وإجلالا. أو يذكر جزء المحرمة فيقول أنت كعين أمي أو كرأس أمي أو كصدر أمي، فهذا هذه المواضع العين والصدر والرأس مما يحتمل التكريم ويحتمل الظهار. فإذا تلفظ به تلفظ بلفظ الظهار تشبيه وقع لها بلفظ الظهار، إما أن يكون صريحا صيغة صريحة، وإما أن تكون ظنية كناية متضمنة بالدلالة على الظهار. فإن كان شيئا صريحا أخذناه به وحكمنا به ظهارا، وإن كان شيئا محتملا سألناه عن قصده، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، فالصريح لا ينزل غيره منزلة إذا كان محتملا. تشبيه المنكوح بمن تحرم عليه على التأبيد أو على التعقيد على التفصيل الذي ذكرناه. الظهار كان في الجاهلية وجاء الإسلام فبين حكمه وما يترتب على التلفظ به. وكان أهل الجاهلية إذا تلفظوا بالظهار يعتبرونه طلاقا، وصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك رواية مرفوعة ذكرها الإمام بن جرير الطبري رحمه الله أن خولة رضي الله عنها لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله طلاقا. هذا مذهب بعض العلماء أنه كان في الجاهلية طلاقا. وحكى الإمام الشافعي رحمه الله عن بعض أئمة السلف وأهل العلم أنهم كانوا يقولون كان الطلاق في الجاهلية بثلاثة أشياء: بالطلاق المعروف وبالظهار وبالإيلاء. فكانت العرب إذا تلفظت بالطلاق أو بالظهار أو بالإيلاء كله يعد طلاقا. فجاء الإسلام وهذب أحكام هذه، فجعل الطلاق طلاقا، وجعل الظهار موجبا للكفارة، وجعل الإيلاء على التفصيل الذي تقدم معنا. ولكن إذا قلنا إنه طلاق اختلف العلماء، بعض العلماء قالوا في الجاهلية كانوا إذا تلفظ بالظهار يكون طلاقا محرما للمرأة إلى الأبد، فكان من عظيم الظلم للنساء تبقى المرأة لا هي زوجة ولا هي إن طلق تبين من حتى ينكحها غيره من الناس، فتصبح معلقة محرومة من الأزواج ومحرومة من زوجها، محرومة من زوجها بالظهار، محرومة من الأزواج بالطلاق المؤبد، يعني تبقى إلى الأبد وتحرم على الغير حرمة مؤبدة. وقال بعض العلماء إنها حرمة مثل حرمة الطلاق. على كل حال كان هذا اللفظ موجودا في الجاهلية، وشاء الله عز وجل أن وقع الظهار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في حادثة مشهورة وهي حادثة أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الرجل كان من أجلاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، شهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان من أهل البيعة للشجرة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فهو الصحابي له مكانة وفضل رضي الله عنه وأرضاه، وعمر حتى توفي في سنة عثمان رضي الله عنه، في خلافة عثمان رضي الله عنه في الثلاثينات في أواخر خلافته رضي الله عنه وأرضاه، توفي بالشام بجيش المقدس كرمنا من أرض فلسطين رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. هذا الصحابي الجليل كان ضعيفا، كان به ضعف وكانت فيه شدة. وفي يوم من الأيام راجعته زوجته في أمر من الأمور، فحصل الغضب منه فقال: أنت علي كظهر أمي. فظهر منها، ولما غضب ظهر منها خرج إلى أصحابه وجلس في النادي مع قومه، ثم رجع. فلما رجع إليها أراد منها ما يريد الرجل من امرأته يستمتع بها، فمنعت وامتنعت من أن تمكنه من نفسها، وكانت حاله وحالها على فقر رضي الله عنهما وأرضاهما. فانطلقت إلى بعض جيرانها وأخذت ثوبا منهم، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسرة القلب حزينة مما أصابها من قول زوجها، وكان ابن عم لها. فقالت: يا رسول الله، ذكرت شكواها وبينت أنها حملت حياتها وعاشرته على أحسن ما تكون العشرة، نثرت له ما في بطنها ومكنته من نفسها حتى رق عظمها وشاب رأسها، ظهر منها رضي الله عنها، فاشتكت إلى الله عز وجل. ولما كانت تجادل أخبرها، قال بعض العلماء أن حصلت مجادلة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، ثم نزل الوحي. وقيل أن المجادلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبينها بعض المراجعة، وثبت في الحديث الصحيح من رواية أحمد المسند أنها ما انتهت من كلامها إلا ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت من المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الحادثة العظيمة تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني والله لفي طرف البيت ما بيني وبينها إلا ستر رقيق، يخفى علي بعض كلامها وسمعه الله من فوق سبع سماوات. سبحانه. ولذلك قال تعالى: قد سمع الله. قد التي تفيد التحقيق وثبوت الشيء دون شك ولا مرية، ولا يؤتى بها إلا في الأمر الثابت الذي لا إشكال فيه. قد سمع الله، والإتيان بلفظ الجلال الظاهر، ما قال قد سمعت، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما. ثم يقول بعض العلماء من بديع دلالات القرآن أن ينفي الأشياء المحتملة التي ليست بحقيقة، لأنه لما قال قد سمع الله قول التي تجادلك قد يظن ظن أنه سمع قوله ولم يسمع قول غيره اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي راجعت معه، فقال الله الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فأثبت لنفسه هذه الصفة التي تليق بجلاله وكماله. والله ما من حبة في ظلمة لو وقعت وما من نملة ولا أصغر من ذلك لو أنها على صفات حجر أملة في ليلة ظلماء فسمع الله صوتها وعلم مكانها سبحانه وتعالى وأجرى رزقها لا يعجزه شيء جل جلاله وتقدس أسماؤه ولا إله غيره. قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله، وفيه دليل على أن الشكوى إلى الله أمر عظيم، أن هذه المرأة قالت إلى الله أشكي فعلا قيسا، إلى الله أشكي أوسا، وإلى الله أشكي أمري، فذكرت أنها تشتكي إلى الله جل وعلا، والله منتهى كل شكوى. فيه دليل على أن من اشتكى إلى الله فقد أوقع أمره وجعل أمره عند من تنتهي إليه الشكوى سبحانه وتعالى، فهو سامع كل شكوى. ولذلك كانوا يقولون في الحكم، كان يقول الأئمة إلى الله من اشتكى، أي أنه هو نهاية كل شكوى سبحانه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. آيات عظيمة ابتدأ الله سبحانه وتعالى قبل بيان الحكم بين حقيقة الشيء الذي يتكلم عنه. انظر إلى جمال أسلوب القرآن وجلاله وكماله، وصدق الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأول ما جاءت الآيات جاءت بحكاية الحال، وحكاية الحال تورث الشغف وتورث المحبة والتنهد لمعرفة الحكم. ولذلك يحب العلماء أن إعطاء الإحسان إلى مهد له بتمهيد يورث الإنسان المحبة أو يورث السامع الشوق لمعرفة الأحكام، فذلك أتم وأكرم في شرع الله عز وجل. ولذلك ما جاء الحكم مباشرة إنما جاء بحكاية القصة. وهذا يعني حتى الغريب أن الأدب المعروف الأدب كتابة القصص، القصص النافعة المفيدة، يعني في القرآن كل شيء، حتى مبادئ كتابة الرسائل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني المسلمين. ذكر بعض العلماء أن الأئمة وأهل العلم في فنون الرسائل استنبطوا كثير من فنون الرسائل من القرآن. في الأدب القصة، حينما تأتي القصة أهم شيء ما يذكرون فيها المعاناة، فكون القرآن يأتي بمعاناة الظهار قبل بيان حكمها وبيان يعني ما حدث ووقع، حتى أنك حينما تسمع صدر الآية تشف بالمعاناة أو قريبا من المعاناة التي حست بها المرأة. قد سمع الله قول التي تجادلك لزوجها وتشتكي إلى الله، تحس أنه أمر عظيم، ثم تهيئ لقبول الحكم. وفيه دليل على عظم أمر الظهار وخطورته وشدة حرمته، لأن الله مهد له بهذه الأشياء التي تنفذ وتقبل وتجعل النفوس لا تستثير ولا تقبل. فلما جاء الحكم قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، فأول ما كان أن بين الله منزلة هذا القول أنه ظلم وأنه زور وأنه كذب وأنه جور، فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. قال بعض العلماء ما هم أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول لغيره من الرجال أو النساء وصفا في الأبوة والأمومة إلا إذا كان حقيقيا. ومن هنا كره بعض العلماء أن يقول الرجل لغيره يا أبتي، قالوا حتى أن بعض العلماء قلوا ما يجوز، اختلفت يا والد، يا والد تحتمل، يا والد قيل لأنه وصف أنه والد، فكل شخص له أولاد فهو والد، فهو يقول له يا والد من باب التكريم. قالوا لا بأس بهذا ولا حرج، ولكن شدد في بعض العلماء لقوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وآباؤهم إلا الذين ولدوهم، فقالوا من هنا يمتنع أن يقول الإنسان هذه المقالة تشريفا وتكريما للوالدين، لأنه لا يمكن لأحد أن ينزل منزلة الوالدين. ومن هنا حرم بعض العلماء كلمة فداك أبي وأمي أن تقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض مرخص فيها لأمة العلم، لكن كل هذا من باب تعظيم الشرف لهذا الوصف الأبوة والأمومة، وإن كان الحكم عاما. الذين يظاهرون منكم من النساء ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أسلوب حصر وقصر، وهذا يدل على أنه خرج عن الأصل. فقال تعالى وإنهم ليقولون، التأكيد صيغة التأكيد، وإنهم اللام ليقولون ونسبة الشيء إلى القول، يعني القول معناه أنه صدر من الإنسان ترفض به، ليقولون منكرا من القول وزورا، منكر وزورا، يعني جمع الله بين كونه منكر وبين كونه زورا. ففيه فوائد، كونه منكر منكرا من جهة الإنشاء، وكونه زورا من جهة الخبر، لأن قوله أنت علي كظهر أمي يشتمل أمرين، تحريم ما أحل الله والإخبار بأنها كالأم. فالأول من جهة الإنشاء، الله عز وجل ما جعل الزوجة أما، إنما جعل الزوجة حلالا حللة مباحة، فهو نقلها من الحل إلى الحرام، فوقع في المنكر بمخالفة شرع الله عز وجل. فهو منكر لأنه لا يتفق مع شرع الله عز وجل، وزور لأنه من جهة الخبر أنه قال أنت كأمي أو كأختي أو كبنتي، فهي ليست أما له وليست بنتا له حقيقة، فكان كذبا في الخبر ومنكرا في الإنشاء، فجمع الله بين الوصفين، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. أخذ منه العلماء فائدة ثانية، وهي تحريم هذا القول وهو محل إجماع، وفائدة ثالثة، وأن هذه الحرمة منزلة، يعني هذه الحرمة موصوفة بكونها من كبائر الذنوب. قال بعض العلماء مظاهرة الرجل من امرأته كبيرة من كبائر الذنوب، والسبب في ذلك وصف الله له أن المنكر وزور وترتيب العقوب الشديدة التي جعلها الله في قتل الأنفس، وجعلها في جماع في نهار رمضان، ولم يجعلها إلا في كبائر. فقالوا هذا يدل على أن الظهار كبيرا من كبائر الذنوب، في صلاة السلامك والعافية. ثم انظر إلى سعة رحمة الله عز وجل، وإن الله لعفو غفور، سعة رحمة سبحانه وتعالى ولطفه بعباده وحلمه على خلقه، كيف وهو الودود الرحيم سبحانه وتعالى الجواد الكريم الذي لم تنفعه طاعة الطائعين ولم تضره معصية العاصين. وإن الله لعفو، انظر إلى التأكيد، ما قال إن الله عفو، إن الله لعفو غفور، وهذا يدل على سعة رحمته سبحانه وتعالى. ثم بين الحكم، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماشى. فأوجب الله سبحانه وتعالى الكفارة، وبين ما يترتب على الظهار، وهذا ما سنفصل إن شاء الله من وجوب عتق الرقبة. فإن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإنه يضع مسكين مسكينا. فلما نزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأمره بعتق الرقبة، فقالت لا يجب يا رسول الله، فأنه لا يملك إلا نفسه. أمرها أن يصوم شهرين، فأخبرته أنه شيخ ضعيف لا يستطيع الصوم ولا يطيقه، فقال لها أمرها بالإطعام عن 60 مسكينا، قالت أنما من أين له أن يجد؟ ثم قالت يا رسول الله إن عندي عرق من تمر، والعرق فيه 15 صاع، عرق من تمر فيه ما يقارب 7.5 أصر. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أعينه بعرق آخر واستوصي بابن عمي في خيرا. هذه كلمة عليه الصلاة والسلام، لأنه كان من خيار الصحابة، فكانت الكلمة الأخيرة عند الزعر خيرا لمعونتها له على الكفارة. ثم قال لها استوصي بابن عمي في خيرا، فدل على كرم خلقه صلى الله عليه وسلم ووصيته بالأزواج، وكذلك وصيته للزوجات بالصبر، وأن المرأة تحتسب عند الله سبحانه وتعالى الثواب، وأن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل ولا يضيع لمن أحسن أجره. فقال عليه الصلاة والسلام هذه الوصية، وهي وصية لكل امرأة صالحة ترجو لقاء الله عز وجل، تريد لزوجها أساء إليها أن تحتمل هذه الإساءة وأن تستوفي به خيرا. وقال لها استوصي بابن عمك، لأن الزوج حينما يكون من القرابة حقه عظيم، والزوجة حينما تكون من القرابة حقها عظيم، فلذلك قد أوصي بابن عمك خيرا، فهي وصية لكل زوج وزوجة قريبة أن تتقي الله عز وجل في القرابة وفي الرحم. أجمع العلماء على حرمة الظهار كما ذكرنا، وأنهم كبائر الذنوب في قول طائفة من أهل العلم منهم، وذكرنا دليل ذلك. يقول المصنف رحمه الله كتاب الظهار: أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالظهار. ومناسبة هذا الكتاب لما قبله وهو كتاب الإيلاء، أن كتاب الطلاق وكتاب الإيلاء وكتاب الظهار بينهما اشتراك من جهة التحريم، فالطلاق فيه تحريم للزوجة على مراتبه المعروفة، والإيلاء نوع تحريم لأنه مؤقت للزمان، والظهار نوع من التحريم أنه يصف المرأة بأنها كالمحرمة. فناسب بعد انتهائه من بيان حكم الإيلاء أن يذكر حكم الظهار. وفي الحقيقة من دقة المصنف هذا منهج العلماء أن يقدموا كتاب الإيلاء على كتاب الظهار، لأن كتاب الإيلاء ألصق بالطلاق منه من الظهار، فإن الظهار ليس بالطلاق، لكنهم قالوا لما كان في الجاهلية طلاقا وفيه شبه بين الظهار والطلاق ناسب لهم من جهة التحريم، ناسب أن يذكر بعده. وعلى كل حال من عادة العلماء رحمه الله أن يصلحوا كتاب الظهار بكتاب الإيلاء، وسنرجي إن شاء الله تعالى كلام كما فعلنا. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما حكم الدخول على المرأة التي عقد عليها قبل إعلان النكاح أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من حيث الحكم الشرعي المرأة حلال للزوج إذا عقد عليها عقدا شرعيا صحيحا، لكن هناك أمور مرتبطة بالعرف لا نحرم بها ما أحل الله ولا نحلل بها ما حرم الله، ولكن نقول أمور تترتب عليها أضرار ومخاطر ينبغي المحافظة والتحفظ فيها. الزوجة إذا اتفقت مع زوجها على أن يدخل بها خاصة دون علم أهلها، ربما أنه دخل عليها بصفة سرية أو كان يختلي بها في بيتها ثم توفي هذا الزوج وكان قد جامعها أو أصابها وهي بكر، من الذي يصدق أن الزوج أتاها؟ ومن الذي يثبت لها أنه قد دخل بها؟ فهذه أمور خطيرة جدا ينبغي أن يتريث فيها. لو أن امرأة عقد عليها زوج وحصل بينها وبين زوجها جناء قبل الدخول العلني، وشاء الله أن والدها أو والدتها أو حدثت مشاكل بين الأسرتين وقالوا ما يدخل عليها ولا يأتيها، وخاف الزوج أن يخبر أباه بهذا الأمر، أو حدثت أمور خطيرة بين أهل الزوجين ما استطاع أن يبين حقيقة ثم ظهرت المرأة حاملة، من الذي ينفي عنها التهمة؟ ومن الذي يثبت أن هناك نسبا صحيحا؟ هذه أمور فيها مخاطرة وأمور يعني مغرة ينبغي التري فيها من ناحية شرعية ومن ناحية عرفية ومن ناحية أدبية. لا ينبغي، يعني قد يكون الشيء يعني مباح للإنسان لكنه أدبا وأخلاقا، هناك أمور ينبغي الحياء فيها ومراعاة الذمة. فالأب أو المرأة له حق عندي أني لا أدخل على بنتي حتى يأذن لي، والله يقول اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهذا طعن في حق الوالد وحق الوالدة، لأنه جرى العرف أنه لا بد من استئذان أهل الزوجة بالدخول. فعلى كل حال تواضع الزوجين وخروج الزوجة مع زوجها والأمور التي فيها نوع من التوسط بين أهل الزوجين ينبغي قفل بابها، خاصة عند فساد الزمن، وخاصة إذا وجد من الشباب والأحداث من لا يبالي بحدود الله عز وجل، ولا يبالي حتى ولو أنه ساء ما بينه وبين الزوجة أن والعياذ بالله تتعرض للتهمة وينكر أنه أتاها وينكر أن الولد ولده. ويوجد هذا يعني صلى الله عليه وسلم العافية. بل حتى حدثت حوادث أن رجلا كان يستخدم هذه الطريقة للإبرام الزوجة فتكون ذكرا ويعبث بها ويستغل بها يشتر بكارتها ثم يهددها بما شاء. يعني ما هناك دليل يثبت هذه أمور خطيرة ليس من الحكمة ولا من العقل. هنا أنبه على أنه ينبغي للزوج أن يكون متفهما بوضع أهل الزوجة، فالوالد والوالدة اللذان يحرصان على المحافظة على البنت ومراقبة الزوج عند دخوله بطريقة يعني معقولة، هذا أمر ليس في غضاضة وليس في منع لأنه يخشى من أمور لا تحمل عقباها. فعلى كل حال لا بد أن توضع الأمور في نصابها وأن يتق الله كل الزوجين وأهل الزوجين. فإذا كان الدخول على وجه ظلما في الحقوق وتصان في الحقوق ولا يحدث منه ضرر فهذا مما أذن الله عز وجل به، الزوجة حلال لزوجها. لكن إذا كانت التساهل في هذه الأمور يورث أضرارا تترتب عليها أضرار على أهل الزوج والزوجة. من الحوادث التي وقعت أن امرأة كانت أكبر بنتا كانت أكبر أخواتها وإن شاء الله عز وجل أنها انخبطت في الزوج وكان صلى الله عليه وسلم العافية فيه استهتار وكان أهله فيه شر وأذيه إضرار. وهذا عن معرفة، فالذي حدث الشخص أعرفه وبعد مرور فترة جاء يعتذر من هذا الأمر الذي حدث فيه من الأضرار من الله عزيزه. فالشاهد أنه دخل بها وحصل جماع واختبرها وهي بكر ثم بعد ذلك حصلت مشاكل بين أهله وأهله واستحيا أن يخبر أباه وحنق في نفسه على أمها وجعل الانتقام من الأم عن طريق البنت وتوسلت إليه ورجت وسألت وما استطاعت أن تكشف الأمر لأهلها إلا بعد أن ظهر الحمل بها. ولما ظهر الحمل بها كان أهلها فاحشة وقالت إنه ولد وقال أنت ما تكلمت من قبل، قالت ما كنت أعلم أن هناك حمل. واتهمت البنت واتهمت في أهلها وحتى إن أخواتها أسيء إليهم ولم يتزوج من بعدها وحصل للبيت والأسرة. يعني بعد مرور 7 سنوات جاء يسأل نادما عن ما حصل. وهذا كله ما يغني من الله شيء، يعني أضرار والتبعات. البنت أصبحت كالمجنونة فقدت عقلها شدة ما عانت من الضرر والأذية. فهو يقول ما الذي يكفر ذنبي؟ يعني بعد ما رجع إلى الصواب ورشدي تألم وصار يعني بحالة يرجع لها. في الشاهد أن هذه الأمور لا يتساهل فيها خاصة في هذا الزمان. نعم يحافظ والرجل يأتي بأدب يجلس مع زوجتي يسلم عليها ومنبه على أنه لا ينبغي يعني المبالغة في مثل هذه الأمور خاصة وأن أصلحها من الله. بعض الفتيات وبعض الأزواج والزوجات يبالغن في إطالة المجلس وإطالة الجلوس والكلام والحديث، هذه أمور ينبغي ترتبط بالآداب وبالأخلاق وبالحياء وبالخجل. الإنسان يأتي يسلم على حده وزوجه ويجلس معه باسطة في وقت يستطيع أن يتحكم فيه قبل الصلاة بوقت بحيث يستطيع أن يجد له عذرا. أما أن يأتي ويجلس بعد العشاء إلى ساعات حتى أن بعض يشتكى لأنه يجلس معها إلى بزوغ الفجر، هذه أمور ما ينبغي. يعني حصل منها تضايق أهل الزوج والزوجة وأهل الزوجة وأخوانها وقرابتها. فهذه أمور ينبغي يعني نظرا لورود السؤال في هذا الأمر ينبغي أن يتحصل فيها خاصة من الأزواج وخاصة الخاطبين، فإنهم ينبهون على هذه الأمور أن الزوجة ولو كانت حلالا لكن هناك أمور مرتبطة بالعرف وهناك أمور أدبية جاءت بها مكارم الأخلاق التي تدعو إليها الشريعة وتحدد فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله إن بعض الأزواج يستحي أن يجلس مع والد زوجته في بعض المزاج حتى لا يخرج معه ببعض الكلام أو بعض الحديث. وكذلك يعني تجد بعضهم يذوب خجلا ولا يستطيع أن يأتي إلى ليقابل أخيها أو قريبها. ولا شك أن الأمر بين الإفراط والتفريط لا يمتنع الإنسان كلية ولا يبالغ، فالوسط والعدل هو المأمور به شرعا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من زلل. الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو ظهر الرجل من أمته ومملكته هل يأخذ هذا حكم ظهار الحرة أثابكم الله؟ الأمة لا ظهار منها، ليس منها ظهار، لأن الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم، ويقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فجعل محل الظهار النساء، والأمة ليست من النساء، الأمة ليست من النساء، يعني يقال نساء الرجل لزوجاته، ما تبقى نساء الرجل لإمائه، فالأمة لا تصف بكونها من نساء، إنما النساء هذا الوصف يقال من نساء فلان يعني زوجاته، يعني من زوجاته. وعلى كل حال الإجماع منعقد على أن الأمة لا يظاهر منها. هناك خلاف بين العلماء في أم الولد، لأن فيها شبهية بالحرة وفيها شبهية بالأمة، ولكن الأصل يقتضي أنها كالأمة ولا يقع الظهار منها. والله أسعدكم الله فضيلة الشيخ، هل السلام على أهل القبور مقيد بالزيارة أم يكون ولو بالمرور بجوارها بالسيارة ونحوها؟ أسعدكم الله. السلام على الأموات حتى ولو كان ممرز بالقبر، لأن أنت الآن تسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما مريت قبل، السلام دعاء بالسلام، لكن الزيارة كونك تذهب إلى القبر وتقف على القبر هذا أكمل وأعظم أجرا لما فيه من زيادة القربة ولما فيه من الابتعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. أما لو مر بالمقبرة فالذي أعرف من كلام العلماء والأئمة، وهذه دواوين العلماء كلها موجودة، على أن من مر بالمقابر يسلم عليها، ما في أحد من العلماء يفرق بين أن تدخل مقبرة وبين تمر بها، بل حتى مقابر قديمة ما كانت مبنية ولا كان حتى عليها حيطان، بل كان الإنسان يمر عليها مرورا، وهذا أمر يعني واضح جدا وكتب العلماء معروفة، يستحب هذا لفظ يستحب لمن زار القبر أو مر به أن يقول السلام عليكم دار القبور، لأن المراد به الترحم والدعاء على الأموات، وهذا مما رحم الله عز وجل به عباده أن جعل الأموات نصيبا عند الأحياء أن يذكروهم بعد موتهم، وهذا من فضل الأخوة في الإسلام، فإن من بركاتها بركات الدين عظيمة، فإن أخوة الدنيا تنتهي بانتهاء الدنيا، ولكن أخوة الدين ما تنتهي أبدا حتى في الجنة، إخوانا على سرور متقابلين، فهي الأخوة التامة الدائمة لأنها مستمدة من كمال، اليوم أكملت لكم دينكم، والمبني على الكمال كمال، فهي الأخوة الكاملة الباقية، فإذا مات على الإنسان مات قريبه أو من يعرفه أو من لا يعرفه من عموم المسلمين ومر على مقابلهم سلم عليهم وترحم عليهم وسأل الله لهم العافية، فهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدين دين رحمة، ولذلك قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والرحمة كما تكون للأحياء تكون للأموات، فإنك إن وقفت على القبر وترحمت على صاحبه قد لا تستطيع أن تدرك مقدار الخير الذي أسقيته لهذا الميت من إخوانك المسلمين، فلا يعلم ذلك إلا الله وحده لا شريك له، علام الغيوب، قد تقف على معذب وتسترحم له فيرحمه ربه، وقد تقف على من ضيق عليه قبره فيوسع عنه بدعائك له بالرحمة، وقد تقف على مذنب يعذب بذنبه فتسأل الله له المغفرة فيقبل الله شفاعتك ويشفعك فيه، وما كان المسلمين إلا أن يذكروا أمواتهم بالرحمة ويترحموا عليهم ويسأل الله لهم، ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج في جوف الليل الأظلم، كما في الصحيح أن المؤمنين عائشة قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشه، فقام في آخر الليل فتبعته حتى أتى بقيع القرى الغرقد، ووقف مليا يعني وقف وقوفا طويلا ورفع كفيه يدعو كما في الرواية الصحيحة، ولذلك فرق العلماء بين الدعاء للميت بعد دفنه وبين زيارة القبور، فعند الزيارة يشرع أن يرفع كفيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع كفيه، ولكن بعد دفنه مباشرة ما ثبت عنه، قال استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت ولم يرفع، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل الأظلم ووقف على القبور ترحم عليها ودعا لهم، وفي الحديث الصحيح في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد وتنظفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بشأنها قال هلا آذنتموني، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام حتى وقف على قبرها صلى ودعا لها، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بالصلاة عليه. فأهل القبور يحتاجون من إخوانهم المسلمين أن يذكروهم بخير وأن يدعو لهم، خاصة من الأقرباء الوالدين والإخوان والأخوات والأعمام والعمات. الإنسان إذا دخل مقبرة فيها قريب وقف على قبره ودعا له واستغفر له وترحم عليه وسأل الله له العافية. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في حسن وغير واحد من العلماء رحمه الله، كان شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يميل إلى التحسين والثبوت والعمل به، أنه إذا زار الميت أنه يأتيه من وجهه. هذا يدل على أنه إذا كان له فيها قريب الأفضل الأكمل أن ينزل وأن يسلم عليه وأن يدعو وأن يقف على نفس قبره وأن يدعو له وأن يترحم عليه، لأن هذا فيه خير كثير، فيه خير كثير للميت وفيه خير كثير للحي، لأن الحي يكتب له الأجر وحسنة المؤمن على أخيه المؤمن مكتوبة وثوابها مفروضا عند الله سبحانه وتعالى. ومن رحم أخاه المسلم رحمه الله عز وجل. وكيف كانت الأمة في ثالث زمنها مرحومة، تجد الأحياء لا ينسون الأموات من صالح دعواتهم، لا يذكرون منا بالخير يترحمون عليهم، ولا يمر على الولد يوم إلا وقد ذكر والديه بدعوة والسؤال ورحمة. فهذا هو المنبغي، المؤمن لا ينسى إخوانه المسلمين. ومن العبر كان العلماء يحكون بعض القصص للعبر، كان مطرف من عبد الله بن الشخير هذه الجليل رحمه الله برحمته الواسعة، كان ينزل إلى البصرة ويصلي فيها الجمعة، وكانت له ضيعة يعني بستان خارج البصرة، فإذا جاء يوم الجمعة ينزل ليلة الجمعة ويصلي ثم يرجع إلى ضيعته. وكان إذا مر إذا دخل البصرة إذا دخل الكوفة، كان إذا دخل الكوفة يمر بالمقبرة وعلى طريقه، فكان يقف ويترحم على أهلها ثم يمضي إلى نزله ثم يصلي ويخرج. فشاء الله في جمعة من الجمعة نزلت، كانت ليلة مطيرة ولم يقف، ثم كهذه القصة يرويها ابن عين في الحلية بسنده، ثم نام رحمه الله ورأى كأن أمما كثيرة تأتيه وتقول إن الله يفرج عنا من الجمعة إلى الجمعة بدعائك. فالله سبحانه هذا شيء له أصل في الكتاب والسنة، أن المسلم إذا شفع لأخيه المسلم وترحم عليه أن الله ينفع، لأن الله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا يدل على أن من السنة ومن الهدي أن يذكر المسلم إخوانه الذين سبقوه بالإيمان وأن يترحم عليهم. فينبغي للمسلم أن لا ينسى إخوانه المسلمين، فلا نزهد في الدعاء للأموات، يعني حتى ما شاء الله هو مر على القبور نمنعه أنه يدعو وترحم على إخوانه المسلمين إلا أن ينزل، ما في نص على هذا. النصوص كلها مطبقة على الترحم على المسلمين والدعاء لهم وسؤال الله عز وجل، ما في تعمق في المسائل في فرق بين كون راكب أو ماشي. طيب إذا كان لابد أن ينزل، لابد أن ينزل يدخل المقبرة ولا يأخذ على سور القبر، ثم إذا وقف المقبرة يقرأ في أولها ولا وسطها ولا آخرها، ما يشدد الإنسان، يعني لو دخل بالنساء سيدخل أيضا في تفصيلات أخرى. فلو كان الأمر متعينا لفصل الشرع ونبينا والفقه أن تعلم مقصود الشرع. ونحن عندنا في الفتاوى منهج نسج بفتاوى السلف والأئمة رحمه الله الذي وجدناه في كتب العلماء رحمه الله أنه لا فرق بين من مر وبين من وقف، وأنه يشرع الدعاء للأموات. وأنت تقول السلام عليكم بارك الله المؤمنين، أرأيت الآن الحي كالميت، لأن حرمة المسلم حيا كحرمة الميت. لو أنك مريت على أخوك المسلم ما يجوز لك أن تسلم عليه إلا إذا نزل؟ ما حق هذا؟ الآن المسلم لم يقل من السلم حرمة المؤمن، حديث عائشة في سنة ابن ماجه وصحيح غير واحد، حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، كفر عظم المؤمن ميتا ككفره حيا في الإثم، وجعل حرمة من حي الميت كما يقول العلماء واحد. فإذا جدت هذا أن الحي إذا مرت عليه تسلم سواء صافحت ونزلت أو مرت مرورا، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على النسوة أشار إليهم بكفه وسلم. فهذا يدل على أنه لا بأس ولا فرق بين النار وبين المنازل، ولا شك أن النزول والابتعاث والرؤية أعظم أثرا وأكثر فائدة. النزول كونه ينزل ويقف على القبر ويترحم على أموات المسلمين هذا أعظم لأنها زيارة، والزيارة أعظم وأجرا لأنه مأمور بها، كنت وقد نأيكم عن زياركم ألا فزوروها، هذا أفضل وأعظم أجرا وأكثر عظا. إن الإنسان إذا وقف على قبر الميت وكان عنده قلب حي تزق قلبه من العظة والاستعاظ، والله إنها لمن غرائب ما يقع أنني أدخل في بعض الأحيان بقيع الغرقد وأعرف بعض الناس الذين لهم عنائر وبنايات بجوار البقيع، فتنظر إلى بناء إلى قصره وتنظر إلى قبره، يعني تتعب عبرة عظيمة. كما قيل عن هارون الرشيد رحمه الله أنه مر على رجل كان حكيما فقال له عظم، قال يا أمير المؤمنين ماذا أعظ؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم، ماذا أعظ؟ إن جئت وجدت الشخص يشيد الدنيا ويعمرها ثم فجأة يخرج عنها، فالقبر فيه عظة عظيمة ويكسر القلب ويورث الخشوع ويذهب الكبر ويذهب القسوة ويذهب الغفلة. التأمل في القبر والتأمل في حال القبر، تمر على الدور المتقاربة وبينها كما بين السماء والأرض، وكم من قبر بجوار قبر بينه وبين أخيه ومن بجوار كما بين السماء والأرض، قبر تجده في ظلمة مظلمة وكهوف معتمة، قبور تجدها في ظلمة مظلمة وكهوف معتمة لكنها ملئت على أهلها أنوارا من الله جل وعلا، وقبور تمر عليها حولها الناس يفرحون ويمرحون حولها الضياء والفرح والسرور، قد ملئت على أهلها جحيما وسريعا، فلا يعلم من سماء القبور إلا الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب أن العبد الصالح إذا سئل وفتن في قبره فسلمه الله من فتنته وثبت الله قوله وثبت كلامه، فتح له في قبره مد البصر. سبحان الله، قبور قد تكون كلها قبور صالحين وكل يمد له مد البصر، من بأمر الله جل وعلا أو بقدرة الله جل وعلا، والأمر أمر الله والخلق خلق الله لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. نسأل الله العظيم له أسماء الحسنى واصطفاه في العلى أن يرحمنا في قبورنا وأن يلطف بنا إنه ولينا والله تعالى. أسابكم الله فضيلة الشيخ في قولكم حفظكم الله عن الحديث في رواية وتارة في لفظ، هل هناك فرق بين الاصطلاحين؟ أسابكم الله. هو بالنسبة لللفظ يكون منها أخرجه البخاري مثلا بلفظين مع اتحاد الرواية، ويختلف اللفظ في بعض الرواة، أما بالنسبة للرواية تكون عن صحابي والصحابي يكون عن أبي هريرة وجابر، هذه رواية وهذه رواية، هذه رواية أبي هريرة وهذه رواية جابر. تقول مثلا متفق عليه وفي لفظ المسلم، يعني ينفرد مسلم بلفظ لم يتفق عليه، هذه كلها مصطلحات تقصد منها بيان أنواع الرواية وأنواع التلقي الرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أسابكم الله فضيلة الشيخ، رجل له ابنة فأرضعت أمه هذه البنت، فمن حكمه في ذلك؟ أسابكم الله. صارت أختا له من الرضاعة وبنتا له من النسب، يعني تصير أختا له من الرضاعة أرضعتها أمه، ولكن إذا أرضعتها جدته، يعني لو أرضعتها جدته يعني أم أبيه تصبح عمة له من الرضاعة وبنتا له من النسب، فهذه يعني من الأمور الغريبة التي تقع، وهذا كثيرا ما يقع في مسألة صغار السن وكبار السن، يقع في بعض الأسر التي تعمر فيها الجدة مثلا حتى يعني ترضع بنات أبنائها أو أبناء أبنائها ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يرتفع الرضيع إلى درجة فوق الدرجة التي هو، وبعض الأحيان العكس قد يرتضع من مثلا ثلث بنت ويكون مثلا عم، فينزل إلى درجة من جهة الرضاع إلى أسفل يعني في النسبة، فيقول لأخي مثلا يا عمي، يقول لأخي يا عمي مثلا، ويعتبر بعض الأحيان لا عفوا يعتبر أخاه عما له من جهة الرضاعة، ويكون له أخا له من جهة النسب، يعني مثلا أخوه أرضعته بنت بنت بنت بنت أخت بنت بنت أخت، حينئذ ينزل إلى مستوى أن يصير خالا له، يعني الخؤولة وخالا لأمي في بعض الأحيان. فالرضاعة يعني لها أحوال عجيبة جدا، من جهة رفع الإنسان ومن جهة وضعه، خاصة في مسائل القدر. القدر حتى كانوا يعني يذكرون هذا في طرائف العرب القديمة، حتى أن الرجل يكون معه ابنه فيقول لأبيه أن لبن دعب، يقول له اسكت فإني عمك. يعني وهذا لا شك يعني قد يكون في بعض الأحيان يعني في نوع من العقوق لأنهم يمنعون من هذه الألفاظ خاصة مع الوالدين، لكن يعني من الطرائف التي تحدث، لأنه انتقل بالرضاعة إلى درجة يعني يصل فيها فوق والده وفوق والدته. فعلى كل حال هذا أمر شرعه الله عز وجل كما في الحديث على لسان رسوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، مجموعة من الإخوة مشتركون في أرض فأرادوا بيعها، فرغب أخذ الإخوة بشرائها فوافق الجميع لكن دون تحديد للأجل الذي يدفع فيه المال، ثم بعد سنوات ارتفع سعر الأرض، فما صحة هذا البيع وبأي سعر يتم البيع أسابكم الله؟ إذا اتفق البائع والمشتري على السلعة وحددوا قيمة السلعة فالبيع صحيح. مسألة الدين، هل يشترط فيه التأجيل أو لا يشترط فيه التأجيل؟ هذا مسألة قبض الثمن. قبض الثمن إذا قال آخذ منك هذه العمارة بمئة ألف إلى ميسرة، يعني إلى أن يسر الله عز وجل عليه، هذا رخص فيه غير واحد من العلماء رحمه الله. ولذلك قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأطلق الأجل. وأما قوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فهذا من جهة الديون المؤجلة، لأن هي التي يحدث فيها النزاع والخصومة. وأما الديون غير المؤجلة المرسلة والمقيدة بالأوصاف فهذه على حسب ما يتفق عليه الطرفان. وعلى كل حال فإنه يصح هذا البيع. أما من جهة هل يدفع الثمن المتفق عليه قبل 10 سنوات أو الثمن الحالي، بإجماع العلماء على أنه ليس له إلا الثمن المتفق عليه، وأنه إذا جاء يطالب بالزيادة وأفتى أحد فقد أفتاه بالربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه. وهكذا في الديون، من استدام ريالا واحدا قبل 100 سنة وجاء ورثته الآن يريد أن يقضون، لا يقضون إلا ريالا واحدا، هذا شرع الله عز وجل. لأن الشخص إذا استدام من شخص فقها مثلا أنه لو استدام منه 100 ريال قبل 50 سنة، فال100 ريال إذا أعطاك إياها أولا عند الشريعة طبعا تقسيم باب الدين يعتبر في الشريعة من باب الرفق، ومعنى أن يكون من الرفق يعني من باب الإحسان، فليس أحد فرض على صاحب المال أن يدين، يعني لست أنت الذي فرضت عليه أن يعطيك المال حتى لا تتضح الصورة. فإذا رضي أن يعطيك 100 ريال وقال لك خذها إلى أن يسر الله لك، ولم يسر الله إلا بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة، فمعنى ذلك أنه متحمل لغلاها ورصها، متحمل لغلاها ورصها. ولذلك لو أن هذه المئة أصبحت تسوى عشرات أضعافها لطالبك بالمئة ولم يطالبك بقيمتها النسبية. ولذلك ليس هناك إلا شذوذ عن بعض أصحاب الإمام الحنيفة وقول بعض أهل الرأي أنهم يقولون أنه إذا أعطاه دينا في القديم يقدر، وهذا يميل إليه بعض المعاصرين، يعني حتى أن بعضهم ناقشناه ووجدناه يتعصبون للرأي أكثر من أصل، لأن الله عز وجل قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذا في الديون، لا تظلمون ولا تظلمون. فبين أن العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض في الديونات وإعطاء المديونات أنه يعطى نفس الدين دون زيادة ودون نقص. والسبب في هذا أنه رضي بغنمه وغرمه. ما معنى غنمه وغرمه؟ يعني رضي إذا ارتفع السعر أو نقص فهذا أمر مسلم به، لأنه أعطاه المال على أنه يأخذه منك الوديعة. فلا يتحمل أحد لا الغلاء ولا يتحمل الرخص، لا يعطي إلا عين ماله. ومن هنا الفتوى بأنه يقدر وننظر كم قيمتها. لو فتح بابها لكان كل دين يحتاج إلى دراسة، كل دين، لأنه ما من يوم إلا ويختلف سعر المال عن أمسه وعن غده. فهذا باب حتى لو جيء لتنظير الشريعة قفلت هذا الباب، قالت الأصل في هذا المال أنه أعطي معاوضة بدون مكافأة وبدون بخل، بمعنى أنك لما أعطيت المئة أعطيت على سبيل الرفق بأخيك، فأنت أعطيت مئة تأخذ المئة، لم تعطيها مرابحة حتى تطلب عوضها إذا خسرت، ولم تقايض فيها بعوض حيث أنه تستطيع أن تأخذ قيمة أو مثل قيمتي، فليس لك إلا رأس مالك هذا الذي ندين الله به، هذا الذي عليه فتاوى إن سلفا وخلفا أن أصحاب الدين لا يستحقون إلا دينه. لكن بقيت مسألة وهي لو أني سلفت من شخص 10 ريال قبل 5 سنوات أو 10 سنوات وأصبح كاتب في شيء الآن، السنة المكافأة على الدين. هناك باب ثاني، الباب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أده إليه، قال يا رسول الله إني لا أجد إلا خيار الرباعي، كما في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف ذكرا ثم جاء الرجل يريد حقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أده، فقال يا رسول الله لا أجد إلا خيار الرباعي، يعني لا أجد إلا سن أفضل من السن الذي أعطاه، فقال عليه الصلاة والسلام أعطيه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فأخذ العلماء من هذا دليل على أن الشريعة فتحت باب المكافأة، لأننا يعني شخص قسم من 5000 دين ثم وسع الله عليك وبسط لك في الرزق فأعطيته 5000 ثم أعطيته المكافأة عليها ساعة أو قلما أو أعطيته 1000 ليس على سبيل الاشتراك، في أصح قول العلماء أنهم تجد الزيادة حتى ولو كانت من نفس الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أحسنهم قضاء، ما فرق بين القضاء بالدنانير وبالذهب والفضة وبين غيرها. وهذا الذي فطنني إليه نفسي أنه تشرع مكافأة عند الدين ولو كانت من الذهب والفضة، لقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى، يعني عنده سماحة، إذا جاء أولا السماحة إن يكون يعطيك أجل إلى نهاية السنة فتتيسر لك قبل نهاية السنة فتبادر وتأتي وتقول لي يا فلان وسع الله علي، ما تنتظر إلى نهاية السنة، من هذه السماحة، كما أنه أحسن إليك تحسن وأحسن كما أحسن الله إليك، كما أحسن الله إليك لتوسع الحرف تحسن إليك فتبادر. ثانيا إذا أعطيت 5000 تعطي مثلا 1000، 2000، 3000 عليها، لكن بشرط ألا يكون ذلك على سبيل الاشتراك، فإنه يجوز الشيء بدون شرط لأن الشريعة عممت في حسن القضاء، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ الذي يريد أن يصلي صلاة الاستخارة، هل ينوي لها ركعتين خاصة بها أم أنه ممكن أن ينويها في النوافل كسنن الرواتب؟ أسابكم الله. صلاة الاستخارة لا تشترط لها النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير فريضة، وقل ركعتين من غير فريضة عام، لذلك قال بعض العلماء لو صلى راتبة وسنة الوضوء وبعدها أن له أن يستخير في أمر فدعا فإنه يشرع له أن يدعو في التشهد ويشرع له أن يدعو بعد السلام، والأفضل والأكمل أن يكون دعاؤه بعد التشهد وقبل تسليمه. الشاهد أنه لا تشترط لصلاة الاستخارة ركعتين مستقلتين، والله تعالى. أسابكم الله فضيلة الشيخ، من كان يصوم يوما ويفطر يوما فهل يفطر إذا وافق فطره 2 أو 5، وهل يصوم إذا وافق صومه يوم الجمعة؟ أسابكم الله. هذا طبعا الفضل العام عند بعض العلماء مقدم على الفضل الخاص، لأنه تقديم من كل وجه من وجوه كلها، وورود الفضل الخاص لا يستلزم أنه أفضل من العام. من أمثلة ذلك تقليل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، مع أنه قال لسعد إرمي فداك أبي وأمي، فجعل الفداء من أب والأم وجعل المناقب الخاصة لبعض الصحابة، لكنها فضائل خاصة لا تقتضي التفضيل على الفضل العام الوارد في الشرع. فالفضل العام في الصوم الذي هو المرتبة العليا صوم يوم وأفطار يوم، قال بعض العلماء إذا التزمه لا يخدم فيستمر على هذا، ويبقى العارض الذي لا يتكرر إلا في السنة مرة مثل عاشوراء ومثل صيام 6 من شوال، قالوا إنه إذا كان قصدت بعينها يصومها بعينها، لكن بعض العلماء يقول لا يستثنى إلا يوم عرفة وعاشوراء التي ورد بخصوصها، أما 6 من شوال فإنها تدخل تحت صوم يوم وإفطار يوم لأنها 6 من شوال سواء وقعت في هذا العام، لكن لا بد أن ينميها. الشاهد أن بعض العلماء يقول إذا صام يوما وأفطر يوم لا يحتاج أن يصوم الاثنين والخميس، لأن الفضل العام مقدم على الفضل الخاص، والفضل العام جاء بترتيب معين وهو صوم يوم وأفطر يوم. وبعض العلماء يقول لا تعارض بين العام والخاص، كما أنه يشرع له أن يصوم يوم عاشوراء للسبب المعين، يعني السبب الخاص الوارد، فيرى أن هذا لا يقدح في صوم يوم وأفطر يوم، فيرون أنه يصوم الاثنين والخميس ويبقى على ترتيبه في صوم يوم وإفطار يوم لأنه لسبب وموجب. وعلى كل حال كل القولين له وجه، ونحن إذا قلنا كل القولين له وجه في بعض الأحيان نقول هذا لعدم وجود مرجح، ما ترجح لي يعني أحد القولين، وبعض الأحيان نقول لكل القولين وجهه من باب التنبيه على أنه لا ينكر على من فعل هذا ولا ينكر على من فعل هذا، ولا نقصد أن الحق متعدد، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف، ولم يخالف هذا المثل إلا العنبري من أئمة الأصول وقوله شاذ، يعني قال أن الحق متعدد ويخفى عن بعض أئمة الأصول، لكن الصحيح أن الحق لا يتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بني قريظة الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، قال تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم، زين سبحانه وتعالى أن الحق مع الواحد وأن الاجتهاد الأولى، وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، فزين أن الأمر فيه صواب وفيه خطأ، هذا من حيث الأصل، ودلت السنة على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجر، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، فزين أن الاجتهاد إما صواب وإما خطأ، فلا يتعدد الحق لا يتعدد. وحينما نقول لا ينكر على هذا ولا هذا، مرادنا أن بعض طلاب العلم إذا ترجح عنده قول استهجن غيره وتعصب لشيخه، ونسأل الله السلام العافية، قد يبلغ به من الغلو أنه لا يعتقد عالم يصيب السنة إلا شيخه، وهذا لا يجوز في المسائل الفرعية، المسائل الفرعية التي اختلف فيها الأئمة الأربعة، فتجد أبدا لا يلتفت إلى مذهب غير مذهب الحنابلة أو مذهب المالكية أو مذهب الشافعية أو مذهب الحنفية، هذا هو المذموم المنقوط، وقد ينهى عن التعصب ويقع في تعصب أسوأ منه، فتجد الحنفي والشافعي إذا خالفه الغير يقول لك دليل، لكن هذا إذا خالف الغير قال له أنت عدو للسنة، هذا أمر ينبغي ننتبه له. المسائل الفرعية التي وردت فيها نصوص مشتملة لا ينكر فيها، ما دام أن هناك أئمة من السلف قالوا بها، جاء شخص قبض بعد الركوع والآخر يرى أن القبض بعد الركوع بدعة، ما يأتي ويقول للذي قبض بعد الركوع أنت مبتدئ، ولا يأتي يقول للذي يقبض للذي يترك القبض أنت تارك للسنة، هذا أمر اختلف فيه العلماء، ومسائل فرعية اختلف فيها الصحابة والأئمة وأجمع السلف ودوائر العلماء وأهل العلم، كما قرر الشيخ الإسلام تيمية والإمام القيم والحافظ بن حجر والإمام الحافظ بن عبد البر من قبلهم، وكذلك العلماء رحمه الله في مسألة الخلاف الفرعي أنه لا إنكار في المسائل المختلف فيها فرعيا، كل له دليله وكل له قوله، فلا يعتب على الإنسان ولا يعاتب الشخص إذا أخذ بقول يخالف قولي، ما دام عنده سنة ودليل، رأى مثلا أن هذا الحديث حسن وأنا أرى أنه ضعيف، أو شيخي يرى أنه ضعيف، ما أفي وأقول له يا أخي أنت تتمسك بالأحاديث الضعيفة، إذا كان له شيخ يرجح في الأسانيد فكما أن شيخي يمكن أن يصيب ويخطئ كذلك شيخه يمكن أن يصيب ويخطئ، وكما أن شيخي ممكن أن يصيب الصواب وممكن أن يخطئ الصواب كذلك أيضا شيخه يمكن أن يصيب الصواب، هذا أمر محتمل، الشريعة ما جاءت فيه مختلف إلا لحكمة علم الله، ومن هنا شملت الشريعة الإسلامية بهذا الخلاف كثير من المسائل والنوازل والمشكلات المعاصرة، ولولا الله أن هذا الخلاف وهذه التفريعات والتفصيلات ما تفتقت الأذهان ولا حصلت المناقشات ولا ضبطت الأصول ولا فرعت الفروع ولا عرفت القواعد ولا عرفت الأمهات إلا بفضل الله من هذا الخلاف، وتجد كل عالم يشرب وله دليل من كتاب الله من آية تحتمل أو حديث يحتمل، فلا ينكر على من أخذ بدليل وحجة ما دام أن قوله ليس بشاذ وليس بقول بدء وحدث، فنحن نرى أن ما اختلف فيها أن السلف من الصحابة والتابعين من الإسلام واحتملته النصوص أنه لا إنكار فيه، لا إنكار فيه. هذا الذي نعرفه من كلام العلماء والأئمة. ومما ذكر أن من الواجب على العالم النصيحة للأمة في مسألة الخلاف، من النصيحة للأمة أنه في بعض الأحيان تتبح السنة ويخالفها دليل ضعيف يبين وجه ضعفه، وينبغي أن يتربى طلاب العلم على المناقشة للأدلة نفسها، ويتعودون التأصيل للنساء بأدلتها. اقرأوا في دواوين العلماء تجدون الآن كتب العلماء كل الخلاف الموجود فيها، تجدون عدة الألسنة لا ينفضون إلا على الأدلة. تجد قال إمامنا عند الحنفية، اقرأ في بداية الصناع وغيره، تقول ولا يجوز عندنا كذا وكذا، وعند الشافعية رحمه الله يجوز، ودليله كذا وجوابه كذا. ما قام في الدنيا ولا قاعدة ولا قام الشافعي مخالف السنة، ويأتي مثلا شخص ويقرأ لك آيات ما أتاكم الرسول فخذوا منها وكأنه يقول السنة عندي فقط، لا، هذا ليس من نصيحة للدنيا. لأني إذا عودت طلابي ذلك عودت المتعصب لي، وعودت من يعتقد أن لا حق إلا فيما أقول، هذا ما درج على العلماء. وقرأوا كتب العلماء موجودة في المسائل الفرعية، ما أقصد المسائل الفرعية، إذا كان هناك أدلة محتملة من كتاب السنة يوسع فيها ما وسع الله، لأن الله وسع وليس نحن الذين وسعنا. هذا شرع ورد بدلالة محتملة، ما ورد بدلالة نصية صريحة. الشيء الذي ورد بدلالة نصية صريحة ويأتي شخص يشد أو يخالف أو يأتي بآراء أو بأهواء يصادم بها النصوص، هذا يرد عليه قوله كائنا من كان. لكن أن تأتي في المسائل مختلف فيها والعلماء والسلف والأئمة اختلفوا فيها قديما، والصحابة رضي الله عنهم حتى اختلفوا فيها كما قال شيخ الإسلام، كانوا يختلفون فيترحم بعضهم على بعض ويصلي بعضهم وراء بعض ويترضى بعضهم على بعض، فهذا هو الأصل. تجعل مناقشاتك للأدلة، ومن هنا تربي طلاب علم يحفظون للسلف مكانتهم ويحفظون للخلف مكانتهم، وتجدهم يحفظون للعلماء رحمه الله مكانتهم. أما إذا جاء العالم أو الشيخ في قراءته للفقه وقراءته للأحاديث والأدلة يوهم طلاب العلم على أنه هو وحده الذي يفهم، وهو وحده الذي يعرف السنة، وهو وحده الذي يعني بضيحة. هذا ليس النصيحة، ليس النصيحة، إنما النصيحة أن تبين لهم أنك تقول قولا محتملا للصواب والخطأ، وإن كان الصواب في حقك أغلب فتعذر غيرك الذي خالفك بدليل وحجة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا وأن يوفقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يشعركم اجتنابه، وأن لا يجعل الحق ملتبسا علينا، إنه ولي ذلك هو القاضي عليه. فضيلة الشيخ، ما حكم رفع اليدين بعد انقضاء الصلاة مباشرة بالدعاء أفادكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن بعد، رفع اليدين في الدعاء إذا كان في المواضع المخصوصة والعبادات المخصوصة يمنع منه إلا في حدود ما ورد به الشرع. فما يفعله بعض الناس عند انتهاء من الأذكار أو بمجرد انتهاء من السلام يرفع يديه ويدعو، أو الإمام يفعله والمأموم يأمنون كما يفعل في كثير من المواضع وبعض البلدان، هذا كله من الحدث. نبدا بعض العلماء رحمه الله من المتأخرين الذين طلعوا على هذا العمل على أنه بدعة وحدث، لأنه شعار خاص في عبادة مخصوصة. ولذلك تجد من يعتاد هذه الأمور إذا صلى في مسجد أو صلى به الإمام ولم يرفع يديه أنكر عليه، لأن صار الناس يعتقدون حتى عبادة، وحتى إن العوام يعتقدونها من الشرع والدين، هذا من الحدث. ولكن لو أن إنسانا فرغ من الأذكار الشرعية الواردة ثم عنده كربة أو نكدة أو فاجعة أو ضيق ففعل أحيانا دون أن يجعلها عادة دون أن يجعلها سنة له عنده الحاجة وعنده موجب ومقتضي في حالة خاصة، هذا رخص في غير واحد من العلماء رحمه الله، هذا له سبب وعارض. نتكلم على الشخص الذي جعله ألفا وعادة وداوم على ذلك، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الأذكار التي تلي الصلاة ثم قال اللهم لا من علينا أعطيت ولا نعطي لما منعت إلى آخر الحديث ولم يرفع يديه الصلاة والسلام فدل على أنه ليس من السنة خاصة وأنه إذا كان يدعو بصوت والمأمومون يؤمنون على دعائه فهذا واضح حدث فيه والبدعة نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله العظيم أن يرزقنا التمسك بالسنة والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ يظن بعض الآباء أن المغالاة في مهر ابنته يزيد من مكانتها ويشعر بقدرها ولو كان على حساب إرهاق الزوج فما القول في ذلك أسابكم الله؟ المغالاة في المهور تمحق بركة الزواج ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خير النساء أيسرهن مؤونة فدل على أن البركة والخير في الزواج أن لا تكون فيه كلفة وأن لا يحمل الزوج ما لا يطيقه ولذلك نهى عمر رضي الله عنه عن المغالاة في النهور وقال لو كان مكرمة لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنته فالسنة ألا يغال الرجل في مهر بنته وأن يطلب العدل والمعروف وكلما يسر كان ذلك أعظم لأجله لكن إذا احتاجت البنت المهر واحتاج والد البنت المهر لكلفة زواجها وأمور محكمة عليه لا بد من وجودها فلا بأس أن يكون أمرا نفسيا متفق مع العرف فيطلب مهر بنته بالعرف إذا كان العرف درج على أن البكر 30 ألف وأن السيد 15 أو 20 فلا مانع أن يزوجها حتى لو 25 ألف فلو 20 ألف ثم هناك أمور نسبية وهي أنه ينظر في حال الزوج فإذا كان الزوج غنيا ثريا مليا فأخذ منه المعروف الذي هو 30 فإذا كان الزوج ليس عنده مؤونة وليس عنده مال فزوجه 5000 أو 10000 هذا لا شك أن الله سيبارك فيه سيبارك الزواج الذي يقع لبنته وهذا معلوم ومعهود وسنة من الله عز وجل ولا تتبدل إن الله لا تتغير والمنبغي على الآباء أن يرحموا بناتهم وأن يرحموا الأزواج فإن الزوج إذا تحمل أمور الزواج بالدين أول ما يقع الضرر على الأم لأنه ربما طلقها ربما ضيق عليها حتى تهتدي منه ويحصل الخل ولربما ساءت أخلاقه لأنه يحس كأنه اشتراها فإذا أخطأت عليه بعض الخطأ انظر الفرق الوالد الذي يخفف المهر إذا جاءت البنت تخطئ أو تسيء إليه أو تتجاوز بعض الأمور التي لا ينبغي مجاوزتها تجد الزوج يستحي أن يشتكيها على والده لأن المعروف كسر عينه وأخرف لسانه فجعل عينه غضيبة عن كل خطأ وعيب البنت وجعل لسانه أخرف لا يستطيع أن يتكلم لأن الكريم يؤثر بالمعروف لكن إذا بالغت المهر فالخطأ يصير كبير والذل اليسير كبيرا فهذه كلها امور جعلها الله عز وجل مسددات اليسر سبب في اليسر والتعسير سبب في التعسير فمن ضار الله به ومن اثر اثر الله عليه الشيء الثاني الذي ينبغي ان يلتفت اليه وهو كثره العوانق في بيوت المسلمين يعني كم من النساء ينتظر من يتزوجهن وكم من الأزواج لا يستطيعون كم من الشباب لا يستطيعون الإقبال على الزواج بالتبعات الموجودة في التكاليف الموجودة في الزواج فعلى الآباء أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يرحم من يرحم والله قل أن تجد إنسانا يرحم في الحقوق وفي الأمور التي يليها مثل بناته ومثل أخواته إذا زوجهن بل يساعد الزوج في زواجه ويقف في المواقف الحميدة الكريمة إلا بارك الله له في ماله وبارك له في رزقه وبارك في هذا الزواج الذي جرى على يده وجعل عواقبه كلها خير وبركة فعلى المسلم أن يأخذ بهذه السنة التي كان عليها السلف من الصالح تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التيسير في أمور الزواج. كذلك أيضا ينبغي إلغاء الأمور التي فيها ضرر على الزوج من اشتراء الكلفات والأمور التي لا تسند عقباها وقل أن يعظم نفسها. الشخص إذا أراد أن يتزوج أن يجمع القرابة ويختصر على القرابة وبعض المعارف، وليس هناك داعي للتوسع في أمور الزواج، وليس هناك داعي للبذخ فيها. ليت الآباء وليت الأمهات وليت الأزواج وليت الزوجات يتقوا الله عز وجل في أنفسهم ويتعقلوا كثير من هذه الأمور التي لا تعود على الناس بخير، وما هي إلا مظاهر ثانية، والله مهما فعل فإنه لا يفنى. ومن العزيز ذكر بعض الإخوان قال حضرت زواجا فإذا قد تكلف صاحبه وكان ثريا غنيا من أجمل وأحسن وأكمل ما يكون عليه الزواج. قال فأخذت بعض من حضر مع بعض أقربائه فإذا بهم يسبون هذا أغني الثري، ويكون قبحه الله فعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل، فأصبحت المباهاة سببا في الذمة. طلب الكرامة بمعصية الله فأهانه الله، وطلب العزة بمعصية الله فأذن له الله. قال ثم حضر زواج بعد ذلك مقتصد وزواج ميسر ومخصص ما في كلفة، فركبوا معي. قالوا فعل الله وفعل بأهل الزوج والزوجة، يعني ما أطعموا ضيوف، ما فعلوا ما فعلوا ما فعلوا ما فعلوا، ما أحد يسلم من الناس، لا الذي أعطاهم وأشبع بطونهم ولا الذي يعني أخذ بالقص وأخذ. طيب إذا كان الشخص في الزواج دعا العشرات ولم يزد على عدد معين وجاءته أمة من الناس، الأجر عليه أو على هذا الطفيل الذي جاء بدون دعوة؟ ولذلك يقع هذا، يقع الزواجات بعض الأحيان يستطلع فيها من ليس منها، فما يلام أحد أخذ بالقصد وأخذ بالتيسير. على كل حال هناك تجاوز من الناس خاصة في هذا الزمان، والذي أحب أن أقوله وأتمنى من الخطباء والأئمة وطلاب العلم أن يقرأوا قلوب الناس في هذا الأمر، وأوصيهم بذلك والأجر في هذا عظيم، أن يذكروهم وأن يذكروا كل والد كم في بيته من بنات الله لم يتزوج، وأن يذكروا كل والد أن يسأل نفسه كم من بنت جاوزت العشرين بل الخمسة والعشرين بل الثلاثين ولم تنكح بعد، يسأل نفسه ويبحث عن الأسباب، وليس أن نرى أخطاء موجودة ونسكت عليها. هذه هناك أسباب موجودة، علينا أن نضغط على الناس وأن ننبه الناس وأن نكثر من هذه الخطب التي تبين للناس هذا خطر، خطر فادح، كثرة الفواحش وكثرة المنكرات بسبب كثير من المطلقات والمرملات والعوانس. هذا من الأبكار من لا يشفى عدد، ذكر لي في بعض المدن أنه ما لا يقل عن 40,000 بنت عانة، مدن صغيرة فيها ما لا يقل عن 40,000 عانة، وهم من الأبكار غير المطلقات والأهانس. والسبب في هذا تكاليف المهر التي ذكرناها هي عامل كبير جدا، مع الأمور النفسية التي أثرت على كثير من الناس. نسأل الله العظيم وفي العرش الكريم أن يصلح الأحوال وأن يلطف بنا في العاقبة والمآل، صلى الله عليه وسلم.